لديوانك لنيته فالمنين ديوانك لنيته فالمنين ديوانك لنيته فالمنين ديوانك لنيته غرجا شجر كلم واللي غكرها فالوي غرجا شجر كلم واللي غكرها ديوانك لنيتهي فالماني ديوانك لنيتهي فالماني ويا من خال الزرع قال لي يظهر انها نمغران دليا ضم ديوانك لنيتهي فالماني ديوانك لنيتهي فالماني ناس انفال اظهر اهل اللي يظهر انهان مغاران دنيا ظن ديوانك لنيتهي فالمنين